ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات جنات تجري من ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقنا من السماء بناها. الله على نور الله واللي يمنعه يبقى حق وحاسب وعنده دين. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقنا من السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش

يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ولسوف يعطيك ربك فترضي. ما ينفعش تكبير هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا فيعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى

ظهرت ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ المعروف والقارئ المشهور المقيم بالمعالي مركز منيا الأمح شرقية. نقلت على مسامح حضراتكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية مخازن الفراشة إدارة رجب سلام بمن شاء تملوا منوفية وشكر الله سعيكم. وفي النهاية نقدم خالص العزاء لأسرة الفقيدة ونسأل لها الصبر والسلوان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.